السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التكبير المطلق من دخول العشر إلى نهاية أيام التشريق في جميع الأوقات، نعم ما في إشكال. لا بعد الصلوات، هذا المقيد، المقيد يكفي إدبار الصلوات من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. ما واضح؟ نعم. لا ما هو بعادي بعد الصلاة، الصلاة لها أذكار خاصة بها، فإذا انتهت هذه الأذكار فلا بأس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي، جده الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وعرفنا أنه أحرم في أول الأمر مفردا، ثم قيل له صلي في هذا الوادي وقل عمرة في حجة، ثم قرن عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي عليه رواية الأكثر، وهو المرجح عند أهل العلم أنه حج قارنا. وأهدى فساق معه الهدي من الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. المرجح عند أهل العلم العكس، أنه أهل بالحج ثم أهل بهما جميعا. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل منه شيء من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. هذا يدل على أن المراد بالتمتع في كلام ابن عمر ليس المراد به التمتع الاصطلاحي، ليس المراد به التمتع الاصطلاحي. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، إنما هو تمتع لغوي، يراد به القران، والتمتع بعمومه يشمل القران. فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام هذه حاله معه الهدي. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ليقصر. نعم، يعني الإجمال الذي جاء في أول الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع بالعمرة إلى الحج معناه قرن، بدليل آخر الكلام: ومن لم يكن منكم معه هدي، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج. والنبي عليه الصلاة والسلام معه الهدي، إذن لا يسوء له أن يتمتع التمتع الاصطلاحي. وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في حجه سبعة إذا رجع إلى أهله، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ثلاثة أيام في الحج مفاده أن تكون بعد الإحرام بالحج، لتكون في الحج. منهم من أجازها بين العمرة والحج ولو كانت قبل الإحرام، والمحقق أنها لا تسوغ إلا بعد الإحرام بالحج لتكون في الحج. فإن استطاع أن يجعل آخرها اليوم الثامن ولا يصوم اليوم التاسع فهو المطلوب، وإن لم يستطع فليجعلها في أيام التشريق، فليجعلها في أيام التشريق. ولم يرخص لأحد أن يصوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهادي. الله لا تحريم من ذلك. عيد أعياد أيام أكل وشرب وذكر لله لا يجوز صيامه إلا لما يرخص لمن لم يجد الهدي. نعم. يقضي هذا اليوم الثالث لا بد من قضائه. نعم. وسبعة إذا رجع إلى أهله نصف أنه لا يصوم السبعة إلا في بلده، وإن قال بعضهم إنه بمجرد ما يرجع من منى يصوم السبعة، يبدأ بصيام السبعة، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إذا رجعتم هذا محتمل لأن يكون الرجوع من منى أو إلى بلده، وهنا قال إذا رجع إلى أهله، وهذا مفسر مرجح لأحد الاحتمالين. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الصيام مقيد بالتفريق، هناك من الصيام ما هو مقيد بالتتابع، وهناك من الصيام ما هو مطلق غير مقيد لا بتتابع ولا بتفريق. فهنا مقيد بإيش؟ بالتفريق ثلاثة وسبعة، وهناك ما هو مقيد بالتتابع فصيام شهرين متتابعين، وهناك من الصيام ما هو مطلق. فهل يحمل على المقيد هذا أو ذاك أو يبقى على إطلاقه؟ فصيام ثلاثة أيام. نعم يبقى على إطلاقه الصيام الذي لم يقيد في الكفارات، يبقى على إطلاقه أو يقيد بالتتابع أو يقيد بالتفريق؟ لأنه ليس تقييده بالتتابع أولى من تقييده بالتفريق، إذن يبقى على إطلاقه. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف، يعني رمل من السبع، ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين. أول ما قدم استلم الركن وطاف، رمل في الثلاثة الأولى ومشى في الأربعة ثم صلى ركعتي الطواف عند المقام امتثالا لقوله جل وعلا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تلا الآية عند ذلك عليه الصلاة والسلام، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. هذا الحديث واضح في أن المراد بقوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد به التمتع اللغوي الشامل للقران. وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل الثلاثة الرمي والحلق والطواف فحل له كل شيء، ولو بقي عليه المبيت وبقية الرمي لأنه لا يتعلق بها تحلل وإن كانت من أعمال الحج. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وحدثنيه عبد الملك بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي قال بالنسبة للحديث جامع الطويل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة خلف المقام استلمه ثاني وهنا لم يرتد. اختصارا خفيت على ابن عمر. نعم حدثني. نعم بدون حلق وتقصير أو طواف. يعني الحلق هذا نسك. إيه. يعني التحلل بواحد. لا يكفي. هذا السبق اللي ذكرناه. وحدثني عبد الملك بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى عمرة، وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثل الحديث السابق. ثم قال بعد ذلك: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، ذلك لقوله جل وعلا: حتى يبلغ الهدي محله، ولم يبلغ الهدي محله. نعم. يعني يبقى على إحرامه؟ لا، العلة المانعة هي سوق الهدي، من علة مستقلة، علة مستقلة بمعنى سوق الهدي، ولذا يسوق، بل يلزم من ساق الهدي ولو لم يلبد رأسه. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت: قلت: يا رسول الله، ما لك لم تحل بنحوي، ما لك ما لم تحل بنحوي، يعني بمعنى ما تقدم. نعم. هذا هو مفاد قوله: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. لكن جماهير أهل العلم لم يجعلوا النحر من أسباب التحلل، ما جعلوه من أسباب التحلل. لماذا؟ لأنه لا يلزم كل حاج، لأنه لا يلزم كل حاج، بينما الحلق والطواف والرمي لازمات لكل حاج. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج، بمعنى ما تقدم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن حفصة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، بمثل حديث مالك فلا أحل حتى أنحر. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت حفصة: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر هديي. إذن نساؤه لم يسقن الهدي، نساؤه عليه الصلاة والسلام لم يسقن الهدي، فحللنا بعد أداء العمرة، وكنا ممن أمرنا بأن يجعلنا النسوك عمرة، لأنهن لم يسقن الهدي. نعم. لا، ما يلزمك، خشيت أن أشعث مع الوقت، كلام مع طول الوقت ولا المسافة والمدة يسيرة جدا. نعم. ومن أجل أن لا يشعث الوقت الرأس لطول الوقت، لا لا تقول له لست سنة، لكنه ما يلزم، الذي لا يلبد لا تنكر عليه تقول له لبد، لأن العلة معقولة. وحدثنا. نعم. كم؟ 10 أيام الطريق، طريق 10 أيام، 10 أيام في طريقه عليه الصلاة والسلام، مشى لخمس بقينا من القعدة ووصل لخمس مضينا من الحج، 10 أيام. صمخ، حط صمخ وخلاص تلبد، حط عسل، حط اللي يجي تلبد. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا، في الفتنة التي بين ابن الزبير ومن؟ والحجاج. وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن منهم من أشار إليها لا يحج هذه السنة. نعم، قيل له لا تحج هذا زمان فتنة وما أدري ما يصير، فلو أجلت حج هذه السنة. فخرج معتمرا ليفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فيما لو صد. النبي عليه الصلاة والسلام لما صد عام الحديبية نحر هديه وحل، حلق رأسه وحل، فيريد أن يفعل مثله، اعتمر مثل ما فعل. فخرج فأهل بعمرة وسار حتى ظهر على البيداء، فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، يعني هل هذه الفتنة التي تعوقه من الحج لا تعوقه من العمرة أو العكس؟ هي إن عاقته عن العمرة عاقته عن الحج والعكس، ثم يحصل تحلله من الحج بما يحصل به تحلله من العمرة. ولذلك قال حتى إذا ظهر على بيداء التفت على أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، يعني إذا صد عن البيت سواء كان في عمرة أو حج فعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما صد عن العمرة. النص ثابت في العمرة، النص المرفوع من فعله عليه الصلاة والسلام ثابت في العمرة، وبه عمل ابن عمر في أول الأمر، ثم بعد ذلك قاس الحج على العمرة، قاس الحج على العمرة. العلماء عندهم أن القياس لا يدخل في العبادات. نعم، هذا كلام ابن عمر ده. أي نعم، لكن كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية مرفوع، هذا موقوف على ابن عمر، هذا صنيع ابن عمر، أشير عليه ألا يحج ولا يعتمر هذه السنة لوجود الفتنة، ثم بعد ذلك ترجح عنده أن يعتمر وأن يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية. ثم لما أهل بالعمرة قال ما شأنهما إلا واحد، إن صددت عن العمرة، إن صدت عن الحج فسوف أصد عن العمرة. إذن أهل بالحج ويريد أن يتحلل من الحج لو صد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في تحلله من العمرة، وهنا يكون فعله حينما أحرم بالعمرة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحينما أحرم بالحج قياسا للحج على العمرة، قياسا للحج على العمرة. وإلا فالحج ما في شيء بالنسبة للصد. هنا قاس ابن عمر الحج على العمرة، والعلماء يكادون يتفقون على أنه لا قياس في العبادات، العبادات توقيفية، كيف قاس الحج على العمرة؟ نعم، ايه طيب احصرتم، طيب فما استيسر من الهدي، وهذا شامل، يعني النص بعمومه يشمل الحج والعمرة، لكنه استحضر صنيع النبي عليه الصلاة والسلام واستدل به فأحرم بعمرة، هذا ظاهر، وقال إنه يصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ترجح عنده أن الحكم واحد، حكم الحج والعمرة واحد، ويكون هذا لا شك أنه بطريق الإلحاق، بطريق القياس. والقياس الذي لا يدخل في العبادات هو في كيفياتها وأدائها، لا بد من الإتيان بها على وجه المشروع، لا في كيفية الإتيان إليها. نعم، فرق في كيفية الإتيان بها وأدائها وكيفية الإتيان إليها. لكن هل لنا أن نقيس في كيفية الإتيان إلى الصلاة على الأقدام، أن نقيس عليها الركوب مثلا؟ نقول ما سوش الفرق بين الرجل والسيارة، في كل خطوة حسنة، هل لنا أن نقيس هذا؟ نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة تكتب آثاركم وأبعدهم إليها نمشي. افترض المسألة خالية من النصوص، أنا أقول افترض المسألة خالية من النصوص، لأن القياس لا يلجأ إليه إلا ما عدم النص. نعم. نظير هذه المسألة لو كان العائق عن الحضور إلى المسجد مثلا، العائق عن الحضور إلى المسجد لصلاة العشاء مثلا المطر، وقال المؤذن ألا صلوا في رحالكم، الصلاة في الرحال، هل هذا العائق الذي يمنعنا من أداء الفرض يعوقنا عن الذهاب إلى المسجد لصلاة التراويح فنلحق التراويح بالفرض؟ من باب أولى، هذا من باب أولى. لكن المسألة جاءت بالعكس، لو كان النص ألا صلوا في رحالكم في التراويح واحتجنا لمثل هذا لأداء الفرض، التنظير يطابق. نعم. هذا قاس بن عمر الحج على عمره، هذا قاس. نعم. هي حج أصغر وقصد، قصد خاص للبيت، وإن كان الأصل فيها الزيارة من حيث الإطلاق، لكن التنظير الذي أوردناه مثلا هم يطبقون على أن العبادات توقيفية لا يسوغ فيها الاجتهاد، هل نقول إن الإتيان إلى هذه العبادة من باب الوسائل، والوسائل فيها التوقيفي وفيها الاجتهادي؟ نعم. ها يا أخوان، نقول الذهاب إلى الكيفية، الذهاب إلى هذه العبادة والوصول إليها توقيفي ولا اجتهادي؟ نعم اجتهادي، يعني بدل ما تركب حمار تركب طائرة تركب سيارة، ما في إشكال. نعم. ماذا نريد أن نقرر الآن؟ هم يقولون العبادات توقيفية، وابن عمر قاس الحج على العمرة، ظاهر في اللفظ أنه قياس، يعني ما استحضر عموم الآية، هو قاس ما أرى شأنهما إلا واحد. نعم. فقال ما أمرهما إلا واحد، في رواية ما شأنهما إلا واحد. نعم. فجعل الحج كالعمرة، الحج كالعمرة بالإلحاق بالقياس، والنص بالعمرة. وقلنا أن التوقيف إنما هو في كيفية أداء العبادة لا في كيفية الوصول إليها والإتيان إليها، هذا توقيف، كيفية الإتيان إليها والوصول إليها ليس بتوقيف، هذا اجتهادي، فيدخله القياس. أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا، وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى. انتبهوا لهذه الإشكالات، الباب كله إشكالات. حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا، وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى. ما الذي لم يزد عليه أي شيء؟ نعم. طاف بالبيت، هذا يكفيه لحجه وعمرته؟ نعم. الطواف بالبيت لا يكفي، لا يكفي طواف القدوم عن طواف الإفاضة، لكن السعي وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه المراد به السعي. نعم، سعي الحج يكفي إذا سعى بعد طواف القدوم، يكفي إذا سعى بعد طواف القدوم لم يزد عليه، ورأى أن ذلك مجزئ عنه وأهدى. وسيأتي في بعض الروايات أنه كفاه طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة، ويأتي إشكال اللي فيه. شو أنت حل؟ إيش سوي؟ ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية؟ هو الكلام على غلبة الظن، إذا توقع أن الإحصار ينتهي قبل فوات الحج ينتظر، يلزمه أن ينتظر. إذا غلب على ظني أن هذا الإحصار لا ينتهي إلا بعد فوات الحج تحل. يمشي نعم. هدي الإحصار ماذا يصنع به؟ نعم يا أخوان، هل هو واجب ولا تطوع؟ واجب. يأكل منه ولا يأكل؟ نعم لابد. إن أمكن إيصاله إلى مساكن الحرم فهو الأصل، وإلا يوزع على غيره من المساكن. نعم. المقصود صد عن الحج بحيث يغلب على ظنه أنه يفوته الحج، يعني فرق بين وقتهم ووقتنا. أنا لو تبي تصد إلى غروب الشمس من يوم عرفة أدركت. نعم، لكن هم مش متى يدركون؟ ما يدركون، يفوتهم الحج، يغلب على الظن أن الحج يفوتهم. المقصود أن كل وقت له ظروفه. وين؟ طيب، هل تصور النبي عليه الصلاة والسلام لما صد في هذه السنة وقيل له تعتمر من قابل يبي يجلس على إحرامه إلى قابل؟ يهدي. وحدثنا محمد بن المثنى قال نعم. إيه. شو الأحكام؟ يعني مثلاً حكم مثلاً شيء وأنه واجب، قيس على الواجب شيء حكم عبادة أخرى. اشتراك ما بين ما في إلا في سنة. يعني أوجب الله كذا، فيجب كذا إلحاقاً به. وش أنا أقول؟ أنا أقول في كيفيتها وأدائها لا يمكن يدخل القياس، لا يمكن يدخل القياس، ما عدا ذلك أمره سهل. هم الحنابلة والشافعية يقيسون الجمار التي سبق الرمي بها على الماء الذي سبق استعماله في رفع الطهارة، هذا قياس، هذا قياس. هذا قياس حكم، ما هو قياس عبادة. العبادة ما يمكن، لا ارتباط لها بما لا ارتباط بين الحجارة إلا لو قالوا يكفي الرمي بثلاث قياسا على الحجارة في الاستجمار مثلا، أو العكس لابد من الاستجمار بسبع قياسا على رمي الجمرة. نعم، فهذا لا يدخله القياس. نعم، شوف مسألة الفوات، إذا أمكنه أن يؤدي، إذا كان محصور إلى أن يفوت الحج، ويجزم أنه إذا فات الحج سوف يرتفع الحصر، يسمى هذا فوات، يأخذ حكم الفوات، يتحلل بعمرة مثل هذا إذا تمكن. لكن المسألة مفترضة في حصر مطلق، لا يتمكن من هذا ولا هذا. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله، حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله حين نزل الحجاج لاقتال ابن الزبير، قال لا يضرك ألا تحج العام، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، فانطلق حتى إذا أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة ثم قال إن خل لي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن نزول الحجاج ابن الزبير هذا أمر مجزوم به، ومع ذلك لم يفرط ابن عمر في الحج، حرص على فعل الخير، تابع بين الحج والعمرة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فهذا حرص من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هنا نسمع بعض الأخوان يقول السنة ربيع ما ينتفوت، نعم يزداد الأمر سوءا إذا كانت الفريضة حجة الإسلام، والله السنة ربيع ما ينتفوت، الله المستعان. يقول ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما أمرهما إلا واحد، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة لقران. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا، ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجه أو بحجة يوم النحر. انتبهوا يا أخوان، ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة، طوافا واحدا بالبيت، لو كان هناك تأخير لاتفق مع الرواية السابقة. ثم طاف لهما طوافا بالبيت وبين الصفا والمروة واحدا، حملناه على ما تقدم، لكن الآن طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة. قارن، والطواف هذا إيش؟ هذا مو طواف القدوم والسعي الذي بعده؟ نعم، حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى، يعني هذا طواف محمول على طواف الإفاضة، يعني ما جاء البيت قبل يوم النحر. ثم لم يحل منهما، يعني لو كان طواف القدوم طواف الإفاضة مع السعي معه، حتى حل منهما بحجة يوم النحر، هذا دليل على أنه قبل يوم النحر هذا. نعم، بحجة يوم النحر معناها أنه قصد بيت. على كل حال اللفظ مشكل، لكن مثل هذه الأمور المجملة المشتبهة لا بد أن ترد إلى المفسرة المحكمة. في بعض الروايات يقول حتى أهل منهما بحجة يوم النحر، أهل أو لا أحل عندك؟ أحل. وش عندك أنت؟ حتى حتى حل ولا أحل؟ حتى حل. حل نعم. وفي بعض الروايات أهل، لكن لا وجه لها، هو الإهلال أهل من الميقات، وهو قارن لا يلزمه إهلال ثاني. ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر. ايش معنى حل منهما بحجة؟ ثم طاف لهما طوافا واحدا، طاف لهما طوافا واحدا، هذا الإشكال، فالنص فيه إشكال بلا شك. ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة. الأول يعني حملناه على عسر أن الواحد يقصد به السعي لا الطواف، واللفظ محتمل، لكن هنا يحتمل أن يكون المراد السعي، ما يحتمل. إيش معنى طاف لهما طوافا واحدا؟ يعني طاف لهما يعني للقدوم، يكفيه للقدوم من الحج ويكفيه للقدوم من العمرة، يعني نحمل على هذا، يعني طواف القدوم هو طاف واحد، هو يقول ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت. ما يمنع أن نقول طوافا واحدا للقدوم، ما نقول أنه قادم الحج عمرة يلزمه طوافين للقدوم، نعم للقدوم للعمرة وللقدوم للحج، طاف لهما طوافا واحدا. أو مثل هذا التعسف لا بأس من سلوكه لحل مثل هذا الإشكال. نعم ما يبقى الصفا والمروة يكفيه سعي واحد، واحد سعي للحج والعمرة واحد ما يخالف القارن، ما يكفيه سعي واحد ما في إشكال، خلافا لأبي حنيفة الذي يقول لزام القارن لزمه سعيان. لا لا لو قلنا بهذا نحل الإشكال، ولا بد من سلوك مثل هذا. نعم طيب وين طاف لهما طوافا واحدا، طواف واحد للقدوم للحج والعمرة، وبالصفا والمروة سعي واحد للحج والعمرة، هذا ما في إشكال. هو طواف قدوم، ذا طواف قدوم، هو لا شك أنه طواف القدوم، لأن طواف الإفاضة لا يصح قبل يوم النحر، هذا طواف القدوم بلا إشكال. قد يكون طواف قدوم وعمرة. وين لهما؟ لهما وش يعني؟ لا لا ما تحمل على تجزؤ هذه التجزئة، لا يمكن، لا الإشكال ينحل الإشكال إذا قلنا ثم طاف لهما طوافا واحدا للقدوم، يعني ما طاف للقدوم للعمرة وطاف للقدوم للحج، طاف لهما طوافا واحدا وسعى بين الصفا بالبيت وبين الصفا والمروة سعي واحد للحج والعمرة، لأن ما في سعي للقدوم، إذن هذا سعي الحج والعمرة لهما سعيا واحدا وينحل الإشكال. ثم لم يحل هذا القارن الذي ساق الهدي لا يحل حتى حل منهما بحجة يوم النحر بحجة كاملة بجميع ما تطلبه. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بن الزبير واقتص الحديث بمثل هذه القصة، وقال في آخر الحديث وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد. هذا إشكال. نعم طيب وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد، لكن هذا اللفظ المختصر. نعم أيوه طيب هذه يمكن حمله على ما تقدم، حمله على ما تقدم بدون إشكال. وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا. هذا سواء قلنا طاف للقدوم لهما طوافا واحدا أو قلنا طاف للإفاضة لهما طوافا واحدا، هذا ما في إشكال. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإن نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد اشهدوا. قال ابن رمح أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة. هنا الإشكال، من هنا ننتبه. ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر. ايش معنى ولم يزد على ذلك؟ مثل ما قلنا في سابقه، لم يزد على ذلك على طواف قدوم واحد وعلى سعي واحد. نعم، لأن طواف القدوم لا يجزي عن طواف الإفاضة بالاتفاق، ولا بإمكان أن نقول هذا رأي ابن عمر الضعف وسعى خلاص انتهى. نعم، شو إشكاله؟ مثل إشكال السابق، مثله، والحل مثله، لم يزد على ذلك للقدوم، ما طاف طوافين للقدوم وينتهي الإشكال. هنا بنشوف بعد في إشكالات. هذه عاد اللي ما له حل. خلنا نشوف. ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. هذا عدد اللي ما تحتمل. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ لا، وقال كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ما ينحل أبدا. كيف؟ إيه، لابد لابد لابد، مهما كان حجة النبي عليه الصلاة والسلام واضحة والعبرة بفعله عليه الصلاة والسلام، لكن مهما كان الصحابي لابد أن نوجه قوله حسب الإمكان. ولو شو المانع أن نقول وهم؟ نعم، إيه لا بأس، لكن نقول حجة النبي عليه الصلاة والسلام واضحة جلية ما فيها أدنى إشكال. فمثل هذا لا، هذا إما خطأ وإما صواب، كلامه الأخير إما خطأ وإما صواب. حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، فلا بد إما أن نقول هذا رأيه ونسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم منه، أو نقول الكل وهم. بطوافه الأول صحيح، ممكن ممكن بين الصفا والمروة. لكن وضع ها قال حلق ونحر، ما قال الموطف. لا لا لا، شوف اللي ما ذكر ما فيه إشكال، الذي لا يذكر لا يشكل، لكن الإشكال في الذي يذكر. نعم، هنا يقول أو يصرح بنفيه، يشكل الذي يصرح بنفيه. يقول حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول بين الصفا والمروة. هذا لا، اللي ما يذكر ما لنا بحاجة، اللي ما يذكر ليس نبي علاقة. عدم الذكر لا يعني عدم الوقوع. عدم الذكر لا يعني عدم الوقوع. وش هي؟ هو السائل الذي يسوق القصة نافع. ما المانع أن لو وجدنا وجه ليش نوهم الرواة الثقات بطوافه الأول بين الصفا والمروة مثل ما قال الأخ محمد وينتهي الأشكال، لأن القارن يكفيه سعي واحد. نعم، وراء أن قد قضى طواف الحج وعمرة بطوافه الأول بين الصفا والمروة ويبقى طواف الإفاضة مسكوت عنه. نحر حلق لا هو لا عاد ما نقدر نقول. شوف، وراء أن قضى طواف الحج والعمرة، هو ممكن توجيه هذا على السعي، طواف الحج والعمرة بطوافه الأول بين الصفا والمروة ويبقى طواف الإفاضة مسكوت عنه. يقول: حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل قالا حدثنا حماد حا وحدثني زهير بن حرب حدثني إسماعيل، كلاهم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر بهذه القصة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له: يصدوك عن البيت. قال: إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث. نعم، ابتداء حرام، ابتداء حرام. فيه أحلت له، أحلت له. مسألة نسخ الأشهر الحرم مسألة معروفة عند أهل العلم والقول بعدم نسخ، لكن الجمهور على عدم النسخ. لا لا، العكس، راجع راجع. الحرم الأشهر الحرم حرم. نعم، راجع راجع راجع راجع. أنت تشتبه المدرس، راجع الكتب موجود، كل شيء موجود. ما ودنا تأخر يا أخوان، يعني هو بلا شك. نعم، وقلب الإحرام من نسك إلى نسك إلى نسك أعلى منه وأفضل سائغ ما لم يتوصل به إلى ما لم يكن حيلة إلى التخلص من النسك مثل ما سبق بيانه. يقول: حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قالا حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبي عمر في رواية يحيى قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، هذا هو المرجح عند جمع من أهل العلم، أن إهلاله عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان إفراد ثم قيل له اجمع بينهما. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن بكر عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، يعني ذاك في أول الأمر وهذا في آخر الأمر. قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده، بناء على أنه أول ما لبى بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا. وعلى هذا يصحح كلام ابن عمر وكلام أنس. وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة، فقال فسألت ابن عمر فقال: أهلنا بالحج. فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر، قال فقال: كأنما كنا صبيانا. أنس عمره 20 سنة في حجة الوداع، عمره 20 سنة. نعم، ابن عمر في غزوة أحد عمره 15. لا ابن عمر أكبر، ابن عمر أكبر. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة، عن وبرة قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال نعم، يعني للقدوم، أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف. فقال نعم. فقال فإن ابن عباس يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن نأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا، إن كنت صادقا. وهذا يحتمل إن كنت صادقا في نقلك عن ابن عباس، نعم، وهذا يلزمه التثبت في النقل، أو كنت صادقا في أنك ممن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي به فتتبع النبي عليه الصلاة والسلام وتتبع ابن عباس. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال وما يمنعك؟ أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ قال وما يمنعك؟ قال إني رأيت ابن فلان، يعني ابن عباس، يكرهه وأنت أحب إلينا منه، وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا. فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ ابن عمر عازف عن الدنيا، وابن عباس تولى بعض الولايات، وعامة الناس يحسنون الظن بمن لا يلتفت إلى الدنيا وأهلها، يعني ابن عباس على كلامه مالت به الدنيا ومال بها، بخلاف ابن عمر عاش زاهدا متعففا لم يتولى ولاية، بخلاف ابن عباس تولى الولاية، وعامة الناس لا شك أنهم يحسنون الظن بمن لم يتولى ولايات، لأن الولاية في الغالب عدم السلامة من تبعاتها، عدم السلامة من تبعاتها. ولذلك لما دخل ابن عمر على ابن عامر يزوره يعوده وهو مريض، وطلب منه أن يدعو له، فقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة، يعني في الغالب أنك إذا تصدقت فلا تسلم شيء من الغلول، لطبيعة الولايات الإنسان لا يصعب عليه التحرز والتخلص منها، لأنه مال خلي بينك وبينه بلا حسيب ولا رقيب، نعم، في أول الأمر تأخذ على سبيل القرض على أن ترد، ثم تسترسل إلى أن تقع فيما وقع فيه غيرك. وهذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. يقول وأنت أحب إلينا منه رأيناه قد فتنته الدنيا، الله المستعان. فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ ما في أحد ما هم مفتون، لكن فتن دون فتن، فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة، لكن هناك فتن عظمى كبرى لا بد من التخلص منها. ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا، وهذا الاحتمال كما سبق، إن كنت صادقا في النقل عنه أو كنت صادقا في اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ قال فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا بد من السعي، لا بد من السعي، ولا يتحلل بالطواف وحده. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد حاوى حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن مكن قال أخبرنا ابن جريج جميعا عامر بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو حديث ابن عيينة. ثم قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له سلي عروة بن الزبير، سلي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف ببيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل بمجرد الطواف، فإن قال لك لا يحل يعني بمجرد الطواف فقل له إن رجل يقول ذلك. قال فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج يعني بأداء أعمال الحج. قلت فإن رجلا كان يقول ذلك، قال بئس ما قال. فتصداني الرجل فسألني، فتصداني يعني تعرض لي ذلك الرجل فسألني فحدثته، يعني سأل الواسطة، الرجل الذي كلف الواسطة بالسؤال تصدى لمن تولى السؤال فحدثه به بجواب عروة. فقال فقل له فإن كان رجلا، قال فإن رجلا، قال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير فعل ذلك، يعني أمه وأبوه فعلوا ذلك. نعم. قال فجئته فذكرت له ذلك فقال من هذا؟ فقلت لا أدري. قال فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني، أظنه عراقيا، أظنه عراقيا. قلت لا أدري. قال فإنه قد كذب، والكذب يطلق على الكلام الذي يخالف الواقع سواء كان مقصودا أو من غير قصد خطأ. قال فإنه قد كذب، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف ببيت، توضأ ثم طاف ببيت، وهذا الوضوء للطواف والطهارة شرط لصحة الطواف عند الجمهور. ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف ببيت ثم لم يكن غيره، كذا عندكم أو عمرة بعض النسخ عمرة صوّل في الحاشية. شو يقول؟ ثم لم تكن عمرة. وين الحاشية عندك؟ حاشية النووي. شرح. ثم لم يكن غيره، بعض النسخ عمرة وبعضها غيره، وهذا الذي صوّبه النووي. نعم. فكان أول شيء بدأ به الطواف ببيت ثم لم يكن غيره، أي لم يغير الحج. نعم. لم يكن غيره يعني غير الأحكام التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر. نعم. ثم عمر مثل ذلك. نعم. قل غيره في نسخة عمره وفي نسخة غيره، وهي التي رجحها النووي. ويكون معنى ثم لم يكن غيره أي لم يغير الحج، يعني لم تغير أحكام الحج. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وأبو بكر فعل هذا ثم لم يكن غيره، غير من يغير؟ ثم عمر مثل ذلك. ثم حج عثمان فرأيت أول شيء بدأ به الطواف ببيت ثم لم يكن غيره أو غيره أو عمرة، لكن ثم لم يكن غيره يعني غير ما ذكر ماشي، يعني الرواية في الكتاب يمكن حملها على وجه صحيح. ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ بالطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة، ثم لم ينقضها بعمرة. وهذه يرجح بها بعضهم أن اللفظ ثم لم يكن عمرة، ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أولا من الطواف بالبيت وتحية البيت. ولذا من دخل المسجد وطاف بالبيت صلى الركعتين هذه تحيته، ولا يلزمه قبل الطواف أن يصلي تحية المسجد. ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي، أمه من هي؟ أسماء، وخالته عائشة، حين تقدمان إذا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط يعني فقط، فلما مسحوا الركن حلوا. هنا إشكال. وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها يعني عائشة والزبير زوجها وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا. وقد كذب فيما ذكر من ذلك، وقد كذب من؟ نعم، السائل السابق، نعم، الذي رمي بالكذب في أول الأمر. طيب، وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان بعمرة قط يعني فقط من دون حج، فلما مسحوا الركن حلوا. مسحوا الركن هل معناه أنه مجرد مسح أو مسح مقرون بالطواف، أو هو مسح بعد تمام أفعال العمرة؟ يعني هل حلوا بمجرد الطواف أو بمجرد المسح، أو لا بد من السعي كما تقدم؟ يقول قد أخبرتني أمي، نعم، أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط، يعني هؤلاء الذين تمتعوا، لكن عائشة مستثنات لأنها قارنة، نعم، بعمرة قط، يعني إذا قلنا أن بعمرة فقط بغض النظر عن كونها في حجة الوداع يعني غير مقرونة بحج، نعم، فلا بد من السعي ولا بد من إكمال أعمال العمرة. وإذا قلنا أنها العمرة التي مع حجة الوداع، مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم في الوداع، فلا شك أنهم تمتعوا، وعائشة قارنة لم تحل، فلما مسحوا الركن حلوا. عليهم كل إشكالات. نعم، كيف نوجه هذا الكلام؟ وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها، أختها قارنة ما حلت، أم حلت لكن أختها كانت قارنة فلم تحل، فلما مسحوا الركن حلوا. كان مسحوا الركن في طواف الإفاضة، نعم، أرادوا البعض أن يقصدون بالكل، أرادوا الكل يعني قال جاءوا بأهم شيء في العمرة وهو الطواف، مع أنهم لم يتكلموا عن السعي والتقصير. لا، هذا مرتب على هذا، لما مسحوا حلوا. نعم، أهم شيء في العمرة اللي هو الطواف، مسحوا ثم سعوا فحلوا. النصوص السابقة. نعم. طيب، لكن عروة لما أكد على مسألة مسح الركن يريد بذلك أن يرد على ذلك العراقي، نعم، الذي يقول لأن كله تأكيد على أول شيء بدأ به الطواف، أول شيء بدأ به الطواف، فيريد أن يؤكد مسألة الطواف. نعم، لماذا؟ لأن أهل العراق أهل نظر وقياس، نعم، وعمدتهم من النظر أكثر من الأثر. ثم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن مكن قال أخبرنا ابن جريج حا وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه أو فليقم على إحرامه يستمر ومن لم يكن معه هدي فليحلل فلم يكن معي هدي فحللته وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. إذن يستثنى بعد من النص السابق. قال أقبلت هي أختها والزبير، نعم، أختها ما حلت لأنها قارنة، دخلت العمرة على الحج على عمره صارت قارنة، والزبير ساق الهدي فلم يحل وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. نعم، لم يؤلف هذا على حد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول قط، يعني ما يلزم أن تكون مع حجة الوداع، لكن الشراح جعلوها العمرة التي مع حجة الوداع، هم فعلوا هذا وإن كان يحتمل. وكان مع الزبير هدي فلم يحلل قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير حلت والزبير ما حل فلبست ثيابها وجلست بجواره فقال قومي عني لأنه محرم فقالت أتخشى أن أثب عليك؟ نعم، هو لا يجوز له أن يقرب النساء ولا يمس بشهوة وهي حلال. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال استرخي عني استرخي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك. وحدثني هارون سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن أبي أسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا. يعني فعاد عليه الصلاة والسلام أن فتحت الدنيا وكانوا خفاف نحاف بعد ذلك توسعوا في يوم الدنيا فثقلت أجسامهم وثقلت أزوادهم. إذا ذكرت هذا المكان وذكرت الظرف الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام وما كانوا عليه من حال صلت على النبي عليه الصلاة والسلام لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب الأزواد قليل ظهرنا قليلة أزوادنا الحقيبة التي يحمل فيها المتاع، فأتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. قال هارون في روايته أن مولى أسمى لم يسم، أن مولى أسمى ولم يسمى عبد الله. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها. فقالت قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، يعني طال عمرها، أسماء طال عمرها وكف بصرها، فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن حا وحدثناه ابن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج، متعة مطلقة، ويحتمل أن تكون متعة الحج وأن تكون متعة النساء. وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسلم القري سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم، فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل. وحدثنا محمد بن الشان قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحل. فكان طلحة في من ساق الهدي فلم يحل، وكان قال غير أنه قال وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحل. في تعارض؟ نعم. وحل فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل. وفي الرواية الأخرى وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحل. في الأولى ساق الهدي وبالثانية ما ضرب. شلون؟ في الأولى يقول في من ساق الهدي. ساقي. وكان ممن لم. في الثانية لم يسق. وهي حجة واحدة. حجة واحدة. إذن هذا وهم ولا ليس بوهم؟ إن كانت حجة واحدة وهم، لكن الذين لا يجرؤون أن يقول مثل هذا في الصحيح يحمل على أنها حجة أخرى، ساقه مرة ولم يسقه أخرى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد يقول قائل لماذا هذه الاختلافات تذكر وتساق في أمر واحد وحجة واحدة، وهل مثل هذا مقصود؟ نعم، هل هذا مقصد شرعي أن يوجد في النصوص مثل هذا؟ نقول نعم، لتعظم أجور المجتهدين، وإلا لو كان العلم سهل ميسر على رواية واحدة الاختلاف فيها ما عظمت الأجور. نعم. لا ما يلزم، يلزم أن يطوف ويسعى، يكون في فرصة بين يطوف ويسعى ويقصر وينوي الإحلال ثم يحرم بالحج. هم عندهم لا يجوز الإهلال بالعمرة في يوم عرفة، منهم من قال هذا لأنه لا يتمكن قبل عرفة. لا قبل عرفة ما في أحد يقوله. تحية البيت الطواف. نعم. مقصود تحية البيت. البيت مو بالمسجد. لكن لو طاف وأجل ركعتي الطواف. لا ما حي المسجد، لا بد أن يحيي المسجد. الحديث الذي حينما كان يسأل ابن عباس وابن عمر أيه. قال لا، ابن عباس ما يرى دخول البيت قبل يوم النحر، وابن هي يمنع مع انه كان يمر بالتمتع. ومر بنا انه ما انه يرى انه لا طواف، وابن عمر رد عليه ان النبي طواف وابو بكر طواف كل طواف. نعم، ابن عمر اخر تعليل له انه كان يقصد بالطواف الواحد الى القدوم، هذا المعروف، هذا الممكن توجيه النصوص به، قد يكون طواف حج. هذا كان عرف عنه ذلك، ولا ما يظن به أنه يظن تقديم طواف الحج على يوم النحر. أقصد أنا قد يؤول كلام، يعني ممكن، يعني إذا ما وجدنا مخرج ما نقول هذا رأيه. خطأ حتى الحكم النصوص المرفوعة. نعم، والله بعضهم يجب أن يقول وهم في رواية الصحيح، فيقول تعدت القصة مرة ساق ومرة ما ساق، هذا ممكن.